إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني الكرام، ذكرنا في الخطبة الماضية أن الله تبارك وتعالى اختص نفسه بصفات، وأنه يجب الشهادة لأن هذا من صفات الله تبارك وتعالى وحده. وذكرنا أنه من نسب صفة من هذه الصفات لغيره من مخلوقاته فقد أشرك بالله تبارك وتعالى. وهذه الصفات هي علم الغيب والخلق والملك والتصريف والألوهية، فلا إله إلا هو سبحانه وتعالى، والحكم. هذه أمور الست اختص الله تبارك وتعالى بها نفسه، وهي من صفاته سبحانه وتعالى. وقد أحببت بعد ذلك الإجمال في الخطبة الماضية أن يكون هناك شيء من التفصيل في هذه الصفات صفة صفة. فأولا علم الغيب، أخبر سبحانه وتعالى أنه وحده عالم الغيب، والغيب كل ما غاب عن المخلوق. وأما الله سبحانه وتعالى فإنه لا غيب عنده لشيء، فكل شيء عنده شهادة، لا غيب على الله، ما في شيء غائب على الله سبحانه وتعالى، فهو عالم الغيب والشهادة. الغيب بالنسبة للمخلوقين، والشهادة بالنسبة للمخلوقين، فما يشهده المخلوقون وما يغيب عنهم كله يعلمه الله تبارك وتعالى. وذلك أن الله على كل شيء شهيد سبحانه وتعالى، وكل ما في الوجود لا غيب فيه على الله، وإن دق وصغ ذرة. يا بني إنها إن تك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. قال جل وعلا عن نفسه جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فهذا إخبار منه سبحانه وتعالى أن كل ما في السماوات وما في الأرض يعلمه الله، وأن أي نجوى، ضرب الله مثل هذا بالنجوى وهو الحديث سرا بين ثلاثة أكثر منهم أقل منهم، إلا ويعلمه الله تبارك وتعالى. بل وإن الله تبارك وتعالى يعلم ما هو أخفى من هذا، يعلم السر وما هو أخفى من السر سبحانه وتعالى، حديث النفس، كما قال جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالملائكة تكتب الملفوظ، والله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء حتى ما في الصدور، إن الله عليم بذات الصدور. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، في كل المراحل وفي كل الأوقات علم هذا قبل أن يخلق الخلق، وعلم هذا والخلق يعملونه سبحانه وتعالى، ولا يغيب شيء عن علمه سبحانه وتعالى. فهو العليم بكل ما مضى وكل ما يأتي وكل ما هو حادث وكائن في كل وقت وحين. الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بذلك. وقال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد. فما يعلم الله تبارك وتعالى عن غيبه إلا من ارتضى من رسول، هذا من البشر. وكذلك يعلم ملائكته بما شاء كما جاء يعني في قول الله تبارك وتعالى عنهم، قالوا رب قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب إنك أنت العليم الحكيم. وذلك عندما سألهم عن الأسماء وسأل آدم فقالوا قال نبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فالملائكة لا يعلمون من الغيب إلا ما أطلعهم الله عز وجل عليه، فما أطلعهم الله عز وجل عليه يعلمونه، وما لم يطلعهم الله تبارك وتعالى عليه من غيبه فلا يعلمونه، ولا يعلمون من الغيب إلا ما يخبرهم الله تبارك وتعالى به. وكذلك رسله وأنبياءه، فإن الله يوحي إليهم بما شاء من الغيب، سواء بغيوب مستقبلة قادمة أو بغيوب سابقة لم يشهدوها، كما قال لرسوله ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. فاصبر إن العاقبة للمتقين، فهذا قول الله لرسوله بعد أن يقص عليه ما قص من أنباء ما قد سبق، قال له ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وفي الآية الأخرى ذلك من أنباء الغيب نوحيها إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وقال وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك، وقال وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. فأخبره سبحانه وتعالى أن هذا الغيب الماضي ما كان النبي على علم بشيء منه، وإنما أخبره الله تبارك وتعالى به. كذلك ما أطلعه الله عز وجل على ما أطلعه من الغيوب المستقبلة، وقد أخبر النبي بآلاف الآلاف من الغيوب المستقبلة بما أوحى الله إليه، ونزل في القرآن كثير من هذا الغيب يخبر الله تبارك وتعالى به رسوله بما سيكون، كما قال تبارك وتعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فهذا إخبار منه سبحانه وتعالى بما سيكون. نزلت هذه الآية في السنة السادسة وتحقق موعود الله تبارك وتعالى في السنة السابعة لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وكان هذا إنما في السنة السابعة عندما ذهب النبي إلى عمرة القضية. والغيوب في هذا التي أخبر الله بها رسوله عن المستقبل يعني أمور كثيرة، كما قال جل وعلا وعد الله الذين آمنوا وعملوا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقام النبي يوما صلى الفجر ثم صعد المنبر وجلس يحدث الصحابة رضوان الله عليهم إلى الظهر، ثم نزل فصلى الظهر بعد أن أذن الظهر وأقيمت، ثم صعد النبي المنبر فجلس يحدثهم إلى العصر، ثم نزل فصلى العصر، ثم صعد المنبر فظل يحدثهم إلى غروب الشمس. يقول حذيفة راوي الحديث يقول فأعلمنا أحفظنا، يعني أعلمنا في هذا اليوم هو الذي حفظ من سرد النبي هذا الطويل يوم كامل وهو يسرد الغيوب المستقبلة ما الذي سيكون من الخير والشر ومن الأحداث. حتى إن حذيفة يقول كان يعني يحدث الأمر فأتذكر ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كالرجل يعني يلقى الرجل فيعرفه ثم يغيب عنه فينساه ثم إذا لقيه تذكره بعد ذلك. يقول كانت الأحداث أذكرها على هذا النحو. فالشاهد من كل هذا، طبعا حدث النبي بغيوب كثيرة، ولا شك أن الله تبارك هذا مما أطلعه الله تبارك وتعالى، لكن الغيب كله إنما هو لله تبارك وتعالى، والله يطلع من غيبه ما يطلع على غيبه هنا، الغيب الذي يريد الله تبارك وتعالى أن يطلع من شاء عليه، يطلع من شاء على ما شاء من غيبه سبحانه وتعالى، وهو المتفرد بعلم الغيب كله سبحانه وتعالى. وقد أخبر سبحانه وتعالى أن ما سواه من ملائكته ورسله لا يعلمون إلا ما أعلمه الله تبارك وتعالى إياه. فقد سمعتم أن الملائكة لم يعلموا هذه الأسماء التي سألهم الله تبارك وتعالى. وكذلك أخبر سبحانه وتعالى عن رسله وأنبيائه أنهم لم يعلموا من الغيب إلا ما أعلمهم الله تبارك وتعالى عليه. فهذا نوح أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض لم يكن يعلم من الغيب إلا ما علمه الله. فقد قال الله تبارك وتعالى له، أمره الله أن يقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. فأخبرهم أن هذا حاله، ليس بيده خزائن الله، فإن الملك والخزائن كلها بيد الله، هو العطاء عنده سبحانه وتعالى، ولا أعلم الغيب، الغيب عنده سبحانه وتعالى، ولا أقول إني ملك ولا أقول الذين تزدري أعينكم. وذلك أنه يعني أن قومه قد عيروه بمن سبق إلى الإيمان معه، وقالوا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل نظنكم يعني كاذبين. فقال لهم وما علمي بما كانوا يعملون، يعني ما علمي أنا، ما كيف أعلم ما الذي يعمله هؤلاء، هذا له الظاهر فيهم، فهم أهل الإيمان وهو ربهم الذي سيحاسبهم. قال ولا أقول الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم ما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين، يعني انطردتهم كما طلبوا منه أن يطردهم. فالشاهد أنه أخبر أنه لا يعلم ما في نفوس هؤلاء الذين بادروا إلى الإيمان به، بل هذا ابنه لم يكن يعلم حقيقة. وقد سأل ربه سبحانه وتعالى فقال بعد أن انتهى الطوفان، قال ربي إن ابني من أهلي، طلب أن يدخله في عموم يعني أهل الإيمان الناجين. فقال له الله تبارك وتعالى يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فكان هذا أمر عتاب شديد لنوح عليه السلام، وهو الرسول العبد الشكور أول رسول إلى أهل الأرض. فرد الله تبارك وتعالى مقالته في قوله إن ابني من أهلي، حكم قال له إنه ليس من أهلي، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فعند ذلك رجع الله تبارك وتعالى وقال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فهذا رسول، ويخبر الله تبارك وتعالى عنه أنه لم يكن يعلم من الغيب إلا ما علمه الله تبارك وتعالى به. وقد مكث دهرا يدعو ربه سبحانه وتعالى بأن يهلك الظالمين، ولم يكن يعرف كيف سيهلكهم إلا بعد أن أخبره الله تبارك وتعالى وقال له فاصطع الفلك بأعيننا، قال له ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، فاصطع الفلك بأعيننا وحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فأخبره بما يعني سيكون من الأمر وبأن الله سيجيه وينجي أهل الإيمان معه. وهذا أمر شاهد واقع. هذا إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، ومن جعله الله تبارك وتعالى إماما لكل من بعده، إني جعلك للناس إماما، كذلك لم يكن يعلم من الغيب إلا ما علمه الله تبارك وتعالى إياه. فقط في حدود الموحى به، أما غيره مما يكون في السماوات وفي الأرض فإن إبراهيم لم يكن يعلم شيء من ذلك، فقد أخبر سبحانه وتعالى عنه بأنه أتته ملائكة الله تبارك وتعالى ليبشروه بالولد فلم يعرفهم، بل ذهب وذبح لهم وشوى لهم عجل وقربه إليهم، قال جل وعلا فقربه إليهم قال ألا تأكلون، والله يقول دع بعد ذلك فأوجس منهم خيفة قالوا لا تفعل. ثم أخبروه بعد ذلك لما استنكر هيئتهم وأنهم لم يأكلوا طعامه وقال لهم إنكم قوم منكرون، منكرون يعني لا يعرفوا يعني حقيقة أمركم، فأخبروه بعد ذلك عن حقيقة أمرهم وأنهم ملائكة الله تبارك وتعالى أتوا ليبشروه، قال بشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، لم يكن يعلم أنه سيولد له بعد هذه السن الكبيرة التي وصل قيل 120 سنة، فما كان يعلم هذا، ولو كان إبراهيم يعلم الغيب لعلم هذا، ولكنه لم يكن على علم قط بهذا. وكذلك زوجته سارة التي أثنى الله تبارك وتعالى عليها لم تكن تعلم أنه سيولد له وأن هذا من الغيب الذي لم تطلع عليه، لم يطلع الله تبارك وتعالى عليه إبراهيم إلا في هذا الوقت، حتى قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعد شيخة إن هذا لشيء عجيب. فجاءت البشرى قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وهكذا كل الأنبياء موسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليه وهم أولو العزم من الرسل لم يكونوا يعلمون من الغيب إلا ما أطلعهم الله تبارك وتعالى، وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم أمره الله تبارك وتعالى أن يقول وأنزل عليه في القرآن قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. هذه أمر الله تبارك وتعالى النبي أن يقول هذا في القرآن، وكذلك قول الله تبارك وتعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فهذه حقيقة النبي صلوات الله وسلامه عليه، فالغيب ليس إليه ولم يطلعه الله تبارك وتعالى عليه، وإنما الغيب إلى الله تبارك وتعالى، ولم يطلع الله النبي الخاص صلى الله وسلم من الغيب إلا ما أراد الله تبارك وتعالى أن يطلعه إليه ماضي أو المستقبل، أما الغيب كله فهذا إلى الله تبارك وتعالى. وأما الغيب العلم بما في السماوات والأرض والعلم بما في صدور العالمين فهذا إلى الله، من لم يكن النبي يعلم ما في صدور أصحاب نفس الأصحاب الذين يخالطهم كان منهم من لا يعلم النبي حقيقته، كما قال له الله تبارك وتعالى ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فقال لرسوله لا تعلمهم نحن نعلم، والحال أنهم معه وهم مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، لكن النبي لا يعلم ما في قلوبه. وسأل النبي مرة عن رجل من الدخشم فقيل له يا رسول الله إنه منافق، فقال النبي يعني ألم تسمعوا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقال هو قد من قائل بلسانه ما ليس في قلبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب يعني عن قلوب الناس ولا أن أشق بطونهم، فأخبر أنه لا يعلم ما في قلوب الناس وإنما يأخذ ويعامل الناس بظاهر أحواله، فلا يعلم من الناس إلا ما ظهر لهم، وأما ما خفي منهم فهذا علمه إلى الله تبارك وتعالى، علمه إلى الله كما قال النبي الله تبارك وتعالى رسوله يبين أحوال المنافقين، قال له إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ولو كان النبي يعلم أنهم كاذبين يعلم حقيقة أمرهم لقال لهم كذبتم في شهادتكم هذه التي أعلنتموها وأنتم في باطنكم منافقون. فالشاهد من كل هذا أن النبي لم يكن يعلم الغيب، وقد وقعت له الوقائع الكثيرة الكثيرة التي تبين أنه لم يكن يعلم كل ما حوله صلوات الله وسلامه عليه، وأنه لم يطلع على ذلك إلا ما أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه. فمن ذلك أنه قد جاءه من قال له يا رسول الله آمنا فأرسل معنا من يعلمنا، فأرسل النبي معهم جماعة من القراء من خلص أصحابه، فذهبوا بهم إلى عماتهم وقتلوهم. وحدث هذا مرة ثانية كذلك، جاءه من يقول يا رسول الله أرسل معنا من يعلمنا، فأرسل النبي معهم 40 شخص من القراء فذبحوهم جميعا كلهم أغاروا عليهم وقتلوهم خفة واحدة، وحزن النبي لذلك حزنا شديدا، وقام يدعو في صلاته شهرا يدعو عليه على رعل وذكوان وعصية، قال عصوا الله ورسوله من غضبه وحزنه على يعني مقالتهم الكاذبة وعلى قتلهم أصحابه حتى أبادهم الله تبارك وتعالى واستأصل شأفته. وكذلك لم يكن النبي يعلم بأن الذين قاتلوه في أحد منهم من يعتدي، وقد قال النبي بعد أن حصل ما حصل في أحد قال كيف يفلح قوم شج وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله، فعجل الله تبارك وتعالى قوله ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، يعني إن الأمر الغيب إليه وخزائن الله تبارك وتعالى عنده والتصريف بيده، فهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى، وليست الهداية ولا يعني الإضلال بيد أحد، إنما هي بيد الله ولا بيد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال له الله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أقول هذا كثير، هذا أمر كثير كثير يبين أن النبي لم يكن يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله تبارك وتعالى عليه. أما الغيب كله فهذا الغيب إلى الله سبحانه وتعالى، أما ما يحدث في السماوات وفي الأرض فهذا إلى الله لا يعلمه أحد، لا يعلمه لا الملائكة ولا يعلمه أحد من الرسل ولا أحد من ما اختصه الله تبارك وتعالى، لم يختص الله عز وجل عبدا من عباده ومخلوق من مخلوقاته بأن يطلعه على جميع الغيب وأن يعلم ما في السماوات وما في الأرض. لذلك كان من نسب علم الغيب إلى غير الله تبارك وتعالى فهو كافر، لأنه هنا نسب ما اختص الله تبارك وتعالى به نفسه وما يعلمه والذي لا يعلمه إلا هو إلى غيره. فمن ادعى علم الغيب وقال أنا أعلم الغيب، أو قال بأن الله أطلع فلانا من الناس على الغيب فقد كفر. فمن قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ما في السماوات وما في الأرض ويعلم ما في اللوح المحفوظ ويعلم كل شيء في حياته وبعد مماته فهو كافر، لأنه جعل المخلوق الخالق، شبه المخلوق بالخالق سبحانه وتعالى، وهذا أعظم كفرا من الذي يقول إن فلان ابن الله. فإن من ادعى لمخلوق أنه يعلم الغيب علم الله تبارك وتعالى، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم الناس وأسرارهم، فهذا كافر بالله تبارك وتعالى، لأنه نسب إلى مخلوق ما هو من صفات الله تبارك وتعالى. نقول هذا للأسف أن هذا من العقائد المقررة، أعني المقررة جاء في كتاب الله وفي سنة النبي، وهو من المعلوم من الدين ضرورة، وهو من أصول الدين ومن يعني براهينه وبيناته التي ليس فيها اجتهاد ولا قول، بل هي من حقائق الأمور ومن مسائل الإيمان التي من جانبها كفر. لكن للأسف أن في هذه الأمة من نسب الغيب كله لغير الله تبارك وتعالى، كل علم ما في السماوات وما في الأرض نسبوه ليس فقط للأنبياء والرسل وللنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل لكثير من الكفار والزنادقة، بل لأناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحال أن الغيب انتهى بعد النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإنه لم يبق من النبوة شيء، كما قال النبي صلوات الله وسلم عليه: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قيل: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالح، يراها العبد الصالح أو ترى له. فاستشفاف شيء من الغيب لم يبقى كشيء من النبوة إلا في الرؤيا الصالحة فقط، يراها العبد الصالح أو ترى له، بس في هذا الحد. أما غير ذلك من وحي أو مجيء ملك يكلم أو سماع صوت أو نحو ذلك، فإن هذا كله إنما رفع بعد النبي محمد، فإنه لا نبي بعد النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كل من ادعى شيئا من الغيب بعد النبي صلوات الله وسلامه عليه فهو كاذب الكفار. حتى الغيب الإضافي، الغيب الإضافي لا يعلمه إلا الله، يعني ما يكون غيب الإضافي، يعني أن تعلم ما يكون خلف هذا الجدار أو تعلم ما في نفس صاحبه. ولكن قد لبس على كثير من الناس بما يساعد به الجن أولياءهم، فإن الجن يسترقون السمع من السماء ويخبرون من الملائكة، يسمعون من الملائكة بعض ما يخفي الله تبارك وتعالى فيه من قضاء في الأرض، كما جاء في الحديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان. الكهان هم الذين يتكهنون بعلم غيب، يتكلم يقول حيحصل كذا ويحصل كذا. فقال النبي: ليسوا بشيء. قال النبي: ليسوا بشيء، ليس نفي للحقيقة وإنما نفي للقيمة، ما لهم قيمة. فقال: يا رسول الله، إنهم يحدثوننا بالأمر فيحدث، أحيانا يحدث بالأمر من هذا فيحدث. فقال: نعم، إنها الخطفة يأخذها الجني من الملك. قال: إن الجن يركب بعضهم بعضا إلى العلا فيسمعون الملائكة يتحدثون بما قضى الله تبارك وتعالى من أمر فيخطفونه، فإما الله يعني يلقي يضربهم بالشهب، فقد يلقيها الملك الجن إلى من تحته قبل أن يلحقه الشهاب، وقد يلحقه الشهاب فتحرقه، كما قال تبارك وتعالى عنهم: لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة. الخطفة هذه التي يسمعها الجن من الملائكة، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. هذا حال هؤلاء الجن، فأتبعه شهاب ثاقب. أخبر النبي بأن الشهاب قد يلحقه قبل أن يلقي الكلمة إلى من دونه، وقد يكون قد ألقى الكلمة إلى من تحته ويلحقه الشهاب فيحرقه، لكن الكلمة تأتي. وأخبر النبي أنهم يزيدون عليها حتى يزيدون إليها على الكلمة الواحدة من الصدق، يصبح معها 99 من الكذب. ولذلك يتحدث الناس بعد ذلك: ألم يقل لكم يعني هذا العراف أنه سيحصل كذا وكذا وحصل؟ فهذه من هذه الخطف، فهذه واحد. الأمر الآخر الجن، من له صاحب من الجن يساعده فإنه قد يخبره، يقول لك في بيتك كذا وكذا، أنت ابن فلانة، أمك سوت كذا وأبوك سوت كذا وإنت صار معك كذا، فيظن هذا أن هذا قد أطلعه الله تبارك وتعالى الغيب. لكن هذا الخبيث والكذاب إنما عرف هذا من الجن الذي يصاحبه ومن معه، من صديقه من الجن، والجن يساعدون يعني هؤلاء شياطين الجن يساعدون شياطين الإنس في هذا الأمر فيدلسون على الناس. وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى أنهم يقولون يوم القيامة: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجل الذي أجلت لنا. قال: النار مثواه، قال: النار مثواه خالدين فيها إلا ما شاء ربك إن ربك حكيم عليم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فهؤلاء الظالمون يولي الله تبارك وتعالى بعضهم بعضا، كما كانوا أولياء على الشر وعلى الإجرام في هذه الدنيا، فإن الله تبارك وتعالى يجعلهم أولياء بعضهم لبعض في النار. فهذا هذا هذه الطريق إلى معرفة هذا الغيب الإضافي، عن هذا الطريق طريق الجن، أو عن الغيب المستقبلي عن طريق الجن كذلك. فتن الجن به أناسا كثيرون وأخرجوهم من دين الله تبارك وتعالى إلى دين الكفر بهذا الطريق، بهذا الطريق بطريق الشياطين، بإعانة الشياطين له، والشياطين تعيش. هذا نبينا صلوات الله وسلامه عليه وهو في حياته سمع ابن صياد يهودي وكان غلام سنه 16-17 سنة، وكان يحدث بالأمر ويجب أن الأمر يحدث بشيء، فأراد النبي أن يعرف ماذا عنده، فذهب إليه هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى أن أتى إلى البستان الذي هو فيه وكان نائما، فقال لو ظل نائما يعني عرفته، ولكن جاءت أمه البصافي قم هذا أبو القاسم، فقام من نومه، فقال له النبي إني خبأت لك خبأ، يعني أضمرت في نفسي شيء تعرفه، فقال هو الدخ، ولم يستطع أن يكمل الكلمة، هو سورة الدخان، رسول أضمر في نفسي سورة الدخان، فعلم، فقال له النبي يعني علم، قال له اخسأ فلن تعدو قدرك، تعدو قدرك كائن، عرف هذا من طريق شيطاني، وقال له كيف يأتيك، قال يأتيني صادق وكاذب، قال له يأتيني صادق يعني أخبرت جيني شيطانه الذي يقر في أذنه ما يقر يجيله صادق وكاذب، فقال له قد لبس عليه، حتى إن عمر قال يا رسول الله دعني أفطر فإن هذا هو الدجال يعني الذي يأتي في آخر الزمان، فقال إنه بيدعه، قال له إن يكونه فلست بصاحبه وإلا يكون فلا خير لك في قتله، وأقسم قال له يا رسول الله هذا الدجال دعني أقتله الذي استطاع أن يصل إلى حتى ما في نفس النبي، فقال له النبي دعه إن يكونه يعني نكون هو الدجال الذي يكون في آخر الزمان فلست بصاحبه، يعني ما أنت الذي ستقتله، الذي سيقتله هو عيسى بن مريم عليه السلام، وإلا يكونه إلا كان غيره، ومن هؤلاء يعني العرافين الذين لهم هذا الجن ولبس عليهم، فلا خير لك في قتل لا تقتل. شاهد هذه صورة، والدجال الذي يأتي في آخر الزمان صورة أخرى، فإنه الله تبارك وتعالى يعطيه شيء من التصريف، وهذا عن طريق من يعينه من الجن، وحديثه طويل سنفرد له إن شاء الله خطبة لهذا، لأن هذا من الفتن الكبرى، الدجال من الفتن الكبرى التي يختبر بها الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما من نبي إلا وحذر أمته من الدجال، وإني أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي قبلي إنه أعوى وإن ربكم ليس بأعوى، وأخبر بأن هذا فتنة الدجال فتنة عم الأرض كلها، حتى إن عامة الناس يتبعونه ولا يبقى إلا قبل قليلا من الناس، وهذا مما يجري عليه من بعض علوم الغيب ومن بعض التصريف، وسنأتي إلى موضوعه، لكن هذا فتنة كبرى، وقد أقام الله تبارك وتعالى شاهد الكذب عليه، شاهد الكذب عليه، قال النبي عليه على جبهته كافارة إنه كافر هذا، وأخبر بأنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وأنه يدعي الألوهية، وأن الله تبارك وتعالى لا يرى في هذه الحياة ما يراه المؤمنون هنا، وإنما يراه المؤمنون يوم القيامة، قال واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، يعني أعلموا هذا بيقين، وأن هذا الدجال إذا جاء فاحذروه، هذه صفة كذا وكذا وكذا، وإن جرى على يديه ما جرى من هذه الأمور وما جرى من بعض علم الغيب، فاعلموا أنه الدجال. ومع هذا أخبر النبي أن المدينة نفسها، مدينة النبي نفسها يخرج منه 70,000 يتبعونه، حتى الرجل يقول النبي يقيد الرجل يعني حبيباته بناته، يقيدهم في البيت بالسلاسل فيفكون السلاسل ويتبعون الدجال، فهذا أمر عظيم، فتنة عظيمة. فللأسف أن الله تبارك وتعالى يبتلي عباده بما شاء، هذه القضية التي هي من أس القضايا، يعني قضية الإيمان الأساسية، علم الغيب وأنه لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، للأسف أن الشياطين استطاعوا أن يلبسوا على الناس، وأن هؤلاء الذين يسمون بهذه الاسم بالصوفية نسبوا علم الغيب إلى كل أفاك أثيم، بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في واحد صاحب قبر إلا ادعوا له أنه يعلم ما في الأرض، لا ميت ولا حي يعلم كل ما يكون في السبت الأرض، وأنه يخرج من قبره ويعرف العالمين ويعرف ماذا يفعل هنا وماذا يفعل هنا وماذا يفعل هنا، وبعض أفاكين هم يقولوا هذا ينظر إلى السماء فيرى ما يكتب في اللوح المحفوظ ساعة بساعة، إيش يكتب في اللوح المحفوظ وإيش يمحى من اللوح الذي في السماء، يعلمه ويعلم كل شيء. هذا أمور كيف تقال في يعني في أمة فيها كتابه، كتاب الله تبارك وتعالى، وفيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يقال إنه من أهل لا إله إلا الله، كيف يكون من أهل لا إله إلا الله من يخالف أساس لا إله إلا الله، وأن الغيب إلى الله سبحانه وتعالى، فالله وحده هو عالم الغيب سبحانه وتعالى وحده، ولا يعلم أحد، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذا كلام الله، قل لا يعلم من في السماوات ملائكة والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فإذا كان الله ينادي العباد ويخبرهم في الكتاب على المصحف، امسك ورق المصحف وقلبه ورقة ورقة وشوف في كل ورقة من ورقات المصحف لابد أن تجد هذه القضية، وهي أن الله عليم بعباده، خبير بهم، مطلع عليهم، سميع بصير، وهو وحده، هو وحده سبحانه وتعالى الذي له هذه الصفة. ما في ورقة من ورقات المصحف تقلبها إلا وهذه القضية فيها، أن الله تبارك وتعالى هو عالم الغيب الذي لا يعلم الغيب إلا هو سبحانه وتعالى. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. هذه صفة الله وحده سبحانه وتعالى الذي لا إله إلا هو. لكن انظر هؤلاء الدجالين الكذابين كيف جعلوها لكل دجال كذاب، بل لكل ميت ميت ويعلم الدين، يعني لم يتركوا فقط، لم ينسبوها للأحياء بل نسبوها كذلك لأصحاب القبور. والله سبحانه وتعالى يخبر عن أصحاب القبور يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إذا كان هذا صاحب القبر إذا ناديته من هنا اليوم القيامة ما يسمعك ولا يدري عنك، لكن هؤلاء المشركون ظنوا واعتقدوا أن أصحاب القبور مش فقط يعلم من يقف على قبره، يعلم ما في السماوات وما في الأرض ويتصرف في الكون وهو في قبره، تصرف مش الأحياء، تصرف الله سبحانه وتعالى، جعلوا يعني علم الله وتصريف الله إلى ميت في قبره لا يسمع من يقف على قبره يناديه لو جلس يصرخ من الآن إلى يوم القيامة ومن أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. في الله يقول في أضل من هذا، في أضل من هذا، هذا. لكن هؤلاء الذين بلغ بهم الضلال إلى هذا الحد أن يسلبوا صفات الله تبارك وتعالى، صفة علم الغيب الذي له وحده، ويجعلوه لهؤلاء، لمن يسمونهم بالأولياء ومن يسمونهم بالموتى وأصحاب القبور، وهؤلاء يجعلونهم يعلمون علم الله تبارك وتعالى، علم ما في السماوات وما في الأرض. أهناك ضلال أكبر من هذا؟ ومرة ثانية نقول الضلال لا حد له، ما له حد. أسأل الله تبارك وتعالى ألا يضلنا وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. لا يمكن أن يكون الإنسان من أهل لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، إلا إذا علم مضمون هذه الشهادة. بدون علم بمضمون هذه الشهادة بمعناها كيف يكون من أهل لا إله إلا الله؟ فهذا جزء من معنى هذا، أن تعلم أنه لا إله إلا الله، أنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم ما في السماوات وما في الأرض الغيب إلا الله. هذا من مضمون شهادتك أن لا إله إلا الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أمورنا وأن يعلمنا ديننا وأن يمسكنا به حتى نلقاه. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع القريب المجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قولوا قولي هذا.